إذاعة مرسال تستمعون الآن للمجلس 44 من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخ الإسلام والمسلمين الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين في كتاب التوحيد باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ونجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما علم له به انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القدر ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، هذا باب ما جاء في التنجيم، تتمة للأبواب السابقة، ما جاء في السحر، ما جاء في الكهانة، ما جاء في النشرة، لأن التعلق بالنجوم تعلق بالربوبية، يعني فيه شرك في الربوبية، لأن الذي تعلق بالمنجمين يعتقد أنهم ينفعون أو يضرون. ولذلك تجد الذي يذهب للمنجمين والعرافين والكهان يترجاهم ويرجو منهم أن ينظروا في مستقبله خيرا. والتنجيم المراد به علم النجوم، علم النجوم الذي يدعي علم الغيب، الذي يدعي به صاحبه علم الغيب، لأن النجوم كما سنرى خلقها الله وهي مخلوق من مخلوقاته، كما أن الريح مخلوق من مخلوقات الله، والنجوم والأبراج والقمر والمجرات والشمس والكواكب كذلك مخلوقات من مخلوقات الله، لا تنفع ولا تضر، بل هي تسبح بحمد الله عز وجل. ويقال علم التنجيم أو علم التأثير، لأنهم يعتقدون في النجوم والكواكب ويستدلون بمواقعها وظهورها وبروزها وأشكالها على الحوادث الأرضية. يقولون عندما يكون النجم في المكان الفلاني سيحدث كذا، وعندما يكون النجم الفلاني سيحدث كذا من الخير ومن الشر، من الموت أو من الحياة، من السعادة ومن الفلاح، من النفع ومن الضر، وذلك من خلال النظر في النجوم ومنازلها، لأن الله تبارك وتعالى قال: والقمر قدرناه منازل. القمر ما عندهش منزلة واحدة، عنده 30 منزل في كل وقت، بمعنى عنده 150 منزل في الشهر. ما معنى ذلك؟ يعني في الظهر اليوم، في الظهر اليوم مثلا المغرب تجده في منطقة، غدا في المغرب يغير المنزل. ولذلك القدامى كانوا إذا رأوا النجوم رأوا القمر ينظرون في القمر دون أن ينظروا إلى انتفاخه أو عجفانه. يقولوا اليوم مثلا 20، ليش؟ يشوفوه بأنه نزل في المكان الفلاني. هو مثلا عنده في يوم 20 يكون في المكان، مثلا عندنا في السقف هنا يكون هنا، يوم 21 يجي هنا، يوم 23 يجي هك. وعنده منازل في المغرب، مغرب يوم عندنا 23 صفر، يوم 23 صفر عنده منزل، يوم 24 في المغرب عنده منزل آخر، وهكذا. يعني عندهم يعني سعة علم في هذا. هذا العلم هذا جائز، معرفة الحساب، معرفة الحساب جائز. لكن كونه في المكان الفلاني سيقع في الأرض الحادث الفلاني، هذا لا علم لهم بذلك. هذا من التنجيم، وهذا من ادعاء الغيب، وهذا من الباطل، وهذا الذي حذر منه الشرع التحذير الشديد من فعل ذلك، وأنه ضرب من السحر والكهانة والعرافة. ومن اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد، يعني يزيد يكثر على نفسه السحر والكفر. يعني كلما زاد المرء تعلما في هذا العلم الذي هو قناة وسبيل للسحر، كلما ازداد كفره. وأيضا هذه الترجمة تتناول بعمومها ما جاء في التنجيم ما لم يحرمه الله سبحانه وتعالى، كمعرفة القبلة ومعرفة الشرق ومعرفة الغرب ومعرفة الشمال ومعرفة الجنوب. هذا ذكره الله تعالى، قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون. الناس القدامى كانوا في سفرهم يعرفوا المسافات التي بقيت لهم للوصول إلى مكان ما عن طريق الجبال، جبل كذا، جبل يعني كل جبل مسمينه تسمية، مسمينهم على الحيوانات، على الجمال، على الطيور، كل جبل مسمينه. قال الله تعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وألقى في الأرض رواسي، الرواسي هي الجبال، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، يعني الجبال جعلها لكي لا يعني تحافظ الأرض على توازنها، أن تميد بكم وأنهارا وسبلا يعني طرق وعلامات. يعني هذا الجبال تشكل لنا سبل وتشكل لنا أنهار وتشكل لنا علامات. ها؟ يعني من فوائد الجبال أنها رواسي، كما يقول رواسي بريت، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم لكي لا تميل. ومن فوائد الجبال أنها تشكل ماذا؟ أنهار. ومن فوائد الجبال أنها تشكل سبل طرق، ومن فوائد الجبال أنها علامات. يقولوا بقينا الجبل الفلاني، بقينا الجبل الفلاني، بقينا الجبل الفلاني ونصل، وعلامات. وهذه في النهار، وبالنجم هم يهتدون، يعني هذه في الليل. وفي الليل النجوم لما تكون في مناطق معينة تعرف بها القبلة. بعض النجم جاي هكذا مربع مفتوح وفيه خط هكذا، لما يكون في مكان والخط بتاعه متجه هكذا، هذه هي قبلة. ولما يكون في المكان الفلاني هذاك هو الشرق، لما يكون في المكان الفلاني هذاك هو الغرب. يعني في إذا كان في العشاء ذاك تلك القبلة، وإذا كان في المغرب يعني كل حاجة عندها يعني علامة وعلامات وبالنجم هم يهتدون. هذا الأمر أباحه الله وأجازه سبحانه وتعالى، وهذا مما خلقت له النجوم. يعني الله سبحانه وتعالى قال وزينا السماء بمصابيح. والتنجيم نوعان، التنجيم نوعان، علم التأثير وهو علم محرم، وقلنا هو الاستدلال على حوادث الأرض بالمواقع الفلكية من موت وحياة وسعادة وشقاوة ونفع وضر، سعادة وعز وذل وغير ذلك. كأن هذه ربوبية أعطوها للنجوم، ربوبية أعطوها للنجوم، وبالتالي صاروا لما ينظر إلى النجوم يخاف منها وصار يتوجهها. إذن عبودية، وربما وصفها بأوصاف الله عز وجل، إذن شرك في الأسماء والصفات. إذن هذا علم التأثير، علم التأثير الاستدلال بالنجوم على على ما يقع في الأرض. والثاني علم التسيير، علم التسيير المراد به معرفة الطريق، معرفة الجهة، معرفة القبلة، وهذا دل عليه جائز ودل عليه القرآن الكريم. استدل المصنف بحديث في البخاري عن قتادة وهو من أئمة التابعين رحمه الله تعالى، قال خلق الله هذه النجوم لثلاثة أمور، وهذه الأمور كلها دل عليها القرآن الكريم. وزينا السماء الدنيا بمصابيح، إذن زينة، خاصة لو كنت في البادية ولم تكن هناك الإنارة وتنظر إلى السماء، وويل لمن ينظر إلى السماء ومخلوقات الله ولا يتفكر. قال الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه. إذن هذا المقصد الأول، زينة، وفعلا زينة، وزينا السماء بمصابيح وحفظة، حفظة هذا الغرض الثاني، حفظة حفظ من الشياطين. وفي سورة الملك وجعلناها رجوما للشياطين، هذا الغرض الثاني. والغرض الثالث يهتدى بها، يعرف الطريق، يعرف الشمال، يعرف الغرب، يعرف. الآن الملاحون في في في في في البحر أصحاب الزوارق أصحاب الباخرات يعرفوا هذا بل يدرسونه، يسموه عمل الفلك، يسموه الأسترونومي، تعرفها غير الآن. والإمام شيخ الإسلام ابن تيمية خصص في مجموع الفتاوى مجلد مستقل سماه علم الفلك، سماه علم الفلك. إذن خلق الله النجوم لثلاثة أمور، وش هي؟ الزينة، الزينة، نجوم للشياطين وللاهتداء. الزينة قال الله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، لأن الناظر إذا نظر إليها نظر إلى جمال الخالق سبحانه وتعالى وسبح وبكى وخشع ورجع ودعا وتأثر وقشعرت جلوده، ولا يزال ينظر ويسبح. وكما قلت لكم في البوادي عندما تنعدم الإنارة ترى سحب من النجوم، سحب تحسبها سحب وهي نجوم، ومنها السابحات، والسابحات سحر. قال الله تعالى: فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس. والنجوم، الله سبحانه وتعالى جعل هذه النجوم عبارة عن شهب يقذف بها الشياطين، كما قال الله تعالى: وإن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد. وذكرنا في درس سابق أن الشياطين يصعد واحد فوق واحد هكذا، أو قال هكذا، حتى يصيروا إلى السماء الدنيا مسيرة 500 سنة يصعدون من أجل باطلهم، نشر الباطل. وهذه النجوم تدحض باطلهم، ربما تصيب الذي أخذ المعلومة ولا يصل إلى إيصال المعلومة إلى الكاهن، وربما أصابته وهو أرسل المعلومة إلى صاحبه. والثالث منازل، يعني علامات، ولذلك تسمى الجبال، تسمى الأعلام، تسمى الجبال الأعلام، وتسمى المنارات، ولها أشكال، أشكال الحيوانات، والناس يهتدون بها، بل إن بعض الهيئات العالمية اليوم تحافظ على بعض الجبال ولو كانت في وسط المدن، وتعتبرها من الأشياء التي لا تقترب. قال قتادة رحمه الله تعالى بعد أن بينا أن النجوم علامات يهتدى بها في الليل، قال: فمن تأول فيها، يعني خرج الآن على الثلاثة، الزينة والرجوم والاهتداء، قال: فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ، يعني أضاع نصيبه. يعني من تأول وقال هذا النجم يدل على سعادة فلان، أو على مجيء الشر، مجيء الموت، مجيء الحياة، مجيء الميلاد، مجيء كذا، الذي يولد عندك سيكون ولد، سيكون بنت، سيكون ذكرين، سيكون ذكر وأنثى، هذه كلها لن يقوم بها الناس. والناس مرضى، الناس مرضى ضعف، الضعف العقدي يجعلونهم يصدقون هذا أكثر مما يصدقون الطبيب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الطبيب ضامن، غيره لا يضمن. لو مثلا شخص لا يعرف كيف يعالج بالحجامة، وعالج شخص وكان سببا لموته، فقد قتله عمدا، ليس خطأ، قتله عمدا، لأنه لا يعرف. من تطبب وهو ليس بطبيب هذا يضمن عليه الدية المغلظة، وكأنه قتل قتل العمد وليس الخطأ. والناس مثلا ضعفهم وحاجتهم الماسة لما تزوجش مثلا، وذهب ولا ذهبت عند العراف ولا الكهان ولا المنجم ولا الرمال ولا غير ذلك، ويبقى يقول لها، يعطيها معلومات سابقة تقول لك وابصح، ولا يعطيها أشياء وقعت لها من الحوادث، ثم يقول لها أنك ستتزوجين بشخص، ولا جاك الأول والثاني وأوصافه والثالث هكذا وتتعلق به، يا وتصور لو أن هذا يوافق قدر الله سبحانه وتعالى، ويجيها شخص ويتزوج به، خلاص تتعلق به أبد الآبدين، تقول له متى يجيني الولد، وانت غادي يجيني بنت، وانت يجيني توأم، وانت كذا، وتبقى تصرف عليه وهو يكذب عليها، يجيب لها واحدة صادقة ومئة كذبة. فالذي يتأول النجوم، يتأول النجوم على غير تلك الأمور الثلاثة التي ذكرها قتادة، قال: فقد أخطأ أو أضاع نصيبه، يعني من التوحيد، يعني ذهب توحيده، لأنه تعلق بغير الله عز وجل، أضاع العلم أضاع الفلاح، أضاع شيء يصادم، فعل شيئا يصادم الكتاب والسنة، أضاع الخير، ضيع الخير. قال وتكلف ما لا علم له به، أي أنه بهذا قد اقترف ما ليس له به علم. الله تعالى قال ولا تقف ما ليس لك به علم. وبعض الناس كما جاء في مصنف أبي شيبة تتم لهذا الكلام، ذكر فيه أن ناسا خاضوا في النجوم، قالوا إن تزوج فلان في نجم كذا وكذا حصل له كذا وكذا، وإن سافر في نجم كذا وكذا حصل له كذا وكذا. هذه يعني يقولوا إذا كان أظهر النجم، إذا كان فلان سافر في لما يظهر النجم الفلاني قد يصرى له كذا ويصرى له كذا ويصرى له كذا، ويبقى ذاك الإنسان ينتظر التكهنات هذه، وربما انتظرها في كل حياته. وبعضهم يقول له خير، يعطيه اليدين، يعطيه الإصبع تبعه خير، يعطيه ربعة ملاح ولا عشرة مثل ملاح، واحدة مش ملاحة، يقول له أنت غادي تتزوج واحدة كذا، وغادي تجيك نهار اللي تزوج تجيك هدية كبيرة، وتجيك كذا، وتموت لك بنت، هو زي ما زال متزوج ويتأسف عليها، وتموت لك بنت وتجيك كذا، ويبقى يعني هذا من التنجيم، هذا من العرافة. ويفعله، واللي يفعله بعض الشباب فيما بينهم، بل لا تذكروا قبل سنتين ولا سنة ولا سنتين في المدارس بقوا يخوضوا في هذا الحوت الزرقاء، حتى هلك كثير من التلاميذ بسبب هذا الكهانة والعرافة والتنجيم. وجاء القرآن بإبطال هذه الأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان. والموحد حمدك الله، الموحد يكفر بهذه الأمور، يكفر بهذه الأمور. قال الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فنحن نكفر بها صراحة ولا تؤثر فينا. نقولش يعني نحن لا تؤثر فينا معنى نحن معصومون، لا، نحن نقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال قتادة وكره، قال المصنف وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص سفيان بن عيينة فيه. فنحن ننتسب إلى هؤلاء السلف رضي الله عنهم، ننتسب إليهم، وكفى أن واحد أو اثنين قالوا إن هذا غير مرخص فيه، مثل ما ذكرنا في التمائم أنه لم يرخص فيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وعبد الله بن مسعود إمام من أئمة السلف، أئمة الصحابة، بل إنه كان الصحابة يرجعون إليه لأنه كبير، كبير الصحابة. عبد الله أبو موسى الأشعري رأى منكرا فلم يتكلم، رغم أن أبو موسى إمام، والنبي صلى الله عليه وسلم هذا يعني جعله مزمار من مزامير داود، قال لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك. لكنه فكذلك القتادة ابن عيينة الحسن، لما تسمع هؤلاء، هؤلاء هم السلف، أنت تنتسب إليهم لأن تقول دائما أجعلنا للمتقين إماما، يعني جعلنا نقت متبعين للمتقين، جعلنا للمتقين إماما. ابن القيم يفسرها تفسير راجح، يقول وجعلنا نقتدي بالمتقين إماما، يعني مؤتمين، مؤتمين بإمام. ولما يقول السلف كرهت، إمام مالك يقول كرهت، لا أحب، لا يرخص، هذا قد يكون من باب سد الذرائع، يعني هذا الباب اللي كنت فتحه يدخل لك الشرك، وقد يكون من الحرام المكروه الذي يراد به الحرام، وقد يكون من المباح أشياء مباحة لكن يكره لك أن تشتغل بها، لأن من اشتغل بالمباح وتوسع فيه فربما انتقلت الأمور إلى الحرام وإلى المكروه، وزل الإنسان وانزلق وتوغل إلى علم التنجيم، لأن لما تدخل علم النجوم في الانترنت واحد حدا واحد مصدفة، مثلا علم تبحث على علم التسيير فإذا بك تدخل إلى علم التأثير، تدخل إلى علم التأثير. فرغم المباح، هذا المباح مثل العلامات والزينة والرجل، رغم ذلك لا تدخله، لا تدخله من باب سد الذرائع، ومن باب أن هذا سوف لا ينفعك كثيرا، عندك شغل أكثر منه. ورخص فيه بعض السلف منهم أحمد وإسحاق بن رهوية وأحمد بن حنبل، لأنه دخل في المباح، هذه ثلاثة. ولما نقول كرهه بعض السلف خوفا عليك، خوفا على الضعيف، لأن نحن ضعفاء وعندنا ما يغنينا عن هذا، عندنا ما يغنينا عن ذلك. ثم ختم الترجمة بحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. وهذا الحديث من أحاديث الوعيد والتهديد، والتي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم ترهيبا: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. الجنة عليهم حرام. وبعض السلف رأى أن مثل هذه الأحاديث تروى وتمر على هيئتها، تمر على هيئتها دون أن تفسر لتبقى لها الهيبة، لأن قد يقول لك قائل: ولو كان يتوب الإنسان، كان يتوب مثلا مدمن الخمر، ولو كان يتوب قاطع الرحم، ولو كان يتوب مصدق السحر. فبعض السلف يفضلون أن هذا الحديث تروى وتبقى على هيئتها دون أن تفسر يبقى الترهيب، يبقى الترهيب والهيبة، و لكي لا يقترف الناس مثل هذا الذنب. بعض السلف عندهم منهج، عندهم منهج: كرهه فلان غير مرخص فيه، أكرهه، يعجبني كذا، من باب عدم التجرع على الفتوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار، كما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يغفر ما دون ذلك دون الشرك لمن يشاء. والمرء يأخذ بجانب الوعيد وجانب الترغيب، جانب الرجاء وجانب، ولهذا من أخذ بنصوص الوعد وأهمل الوعيد يصير مرجئ، ومن أخذ بنصوص الوعيد وأهمل الوعد يصير حروري، يصير تكفيري. ولذلك نضم هذا إلى هذا ونأخذ بالأحاديث، وبعض الأحاديث لا نفسرها، نتركها هكذا، لأن الدخول في تفسيرها يحدث الخلاف بين المسلمين. وإن كان هذه الأمور لو مات صاحبها عليها قاطع الرحم، حتى لو أن بعضهم يقول لك مثلا قد يتوب، وبعضهم يقول لك قد يدخل للنار ويتنقى، ألا يدخل فيما بعد ذلك للجنة؟ يطهر. اتركها على هذا، خلي الناس يخافوا من الله عز وجل، لأن هذه الأمور الخمر ماذا؟ أم الخبائث. وقد رأينا في قصة ذلك الرجل الذي خيره الشيطان ما بين ثلاثة أمور فاختار الخمر، فوقع في الخمر وفي الزنا وفي القتل وفي الشرك. يعني لو بقيت في هذه ثلاثة كانت أهون، لكن شرب الخمر وزنا وقتل المرأة مع ولدها وسجد لي الشيطان. يعني فالمعاصي بريد الشرك، المعاصي بريد الشرك. ما يقولش الإنسان أني معصي الله عز وجل، عندي غير المعصية. المعصية والإدمان عليها قد يؤدي بك إلى موت القلب، كما قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وإذا مات القلب يرى المنكر معروفا والمعروف منكرا، وقد تستهويه الشياطين فيدخل إلى عالم السحر وعالم الكهانة وعالم الشرك بالله تبارك وتعالى، ويصير يرى المسلمين الذين يذهبون إلى المساجد يراهم متخلفين، ويقول تجاوزتهم الأحداث وإلا. وبعد ذلك وش يصير؟ الشيء اللي يصير وش هو؟ يصير يرى بأن هؤلاء متخلفون، والذي يستهزئ بالإسلام وبالمتدينين وبالموحدين وغير ذلك هذا يكفر. قال الله تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم فكين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالوا وما أرسلوا عليهم حافظين. وقال الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كفرتم بعد إيمانكم. وذكرنا في لما مررنا في درس أنواع التوحيد وأنواع الشرك والكفر، ذكرنا سبب نزول هذه الآية، وأن المنافقين في غزوة تبوك قالوا: ما رأينا مثل قرائنا أوسع بطونا وأجبن عند اللقاء. يعني هذا الصحابة أوسع بطونا، يعني يأكلوا كثيرا ارفع مثلا، وأجبن عند اللقاء يعني خوافين عند اللقاء، يعني بذلك الصحابة ودخلوا معهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال الصحابي: والله، قال الولد عمه: أما قلتها؟ أما وإنك قلتها؟ والله لأحملنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحملها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فوجد الوحي قد نزل بها، وأخبر الله رسوله، قال له: إن فلان ابن فلان قد كذا. وسبق هذا المنافق سبق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء على يتعلق بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: يا رسول الله، والله ما قلناها إلا لنقطع الطريق. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني يزيح يده، يقول: أما وأنك قلتها، أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. لما جاء الصحابي ابن عمه وجد كل شيء نزل من الله عز وجل. فلذلك الاستهزاء بالمتدينين يعني يأتي مرحلة بعد المعصية: شرب الخمر، الزنا، الفواحش، كذا. ثم ترى أن هؤلاء يضيقون لك الطريق، أنت وقع في المعافاكم والله، وقع في الكبائر، وهؤلاء ملتزمين باللباس الشرعي، ملتزمين بالهدي النبوي، وغير ذلك فتراهم بأنهم متخلفون، قد كما يقولوا بعض الناس حشمتونا بهذا الجلباب ولا بهذا القميص ولا بهذا اللحية ولا بهذا كذا وغير ذلك، ويستهزئون بهم ويشبهون، يقول هذا اللحية تاع كذا وهذا القميص تنورة تاع عمراء، ويقول لك باغي تقطع الواد وراك كذا وكذا، فيستهزئون. فانظر المعصية بريد الكفر، المعصية بريد الكفر، ولذلك لا ينبغي الاستهزاء بشيء. قد جعلها الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى من نواقض الإسلام الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم أو بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، نواقض الإسلام. وكذلك قطيعة الرحم عظيمة عند الله، الله سبحانه وتعالى يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. ومصدق السحر، مصدق السحر بمعنى أنه يقر الساحر بأنه يعلم الغيب، وهذا كفر بواح، هذا كفر بواح. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.